غلط الملاجع الشفاعة من سواه إليه دون الإذن من الرحمن. الأولى يعني الذين هذه شفاعة كل ذي شرك فمن عليها يا أخ الإيمان. والله في القرآن أبطلها فلا تعبر عن الآثار والقرآن. وكان الولاية كلها لله لا لسواه من ملك ولا إنسان. والله لم يفهم الإشراك ذا ورآه تنقيص النور النقصان. إن قد تضمن عزل من يدعى سوى الرحمن بل أحدية الرحمن. بل كل مدعو سواه من لدن عرش الإله إلى الحضيض الداني. هو باطل في نفسه وأطوافها بدينه من أفضل البطلان. فله الغاية والولاية ما لنا من دوني وعلم من الأقوام. اللهم تولنا في الدنيا. فإذا تولاه الأمور دون الورى قرًا تولاه العظيم الشان. وإذا تولى غيره من دوني والله ما نرضى به لهوان. في هذه الدنيا وبعد مماتي وكذاك عند قيامة الأبدان. حقا يناديهم بدا سبحانه يوم المعاد فيسمع الثقلان. يا من يريد ولاية الرحمن دون ولاية الشيطان والأوثان. فارق جميع الناس في إشراقهم حتى تنال ولاية الرحمن. بسم الله الدين على ذلك وعند خلاص. يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان. يكفيك من لم تخلو من إحسانه في طرفة بتقلب الأجبان. يكفيك رب لم تزل ألطافه تأتي إليك برحمة وحنان. يكفيك رب لم تزل في ستره ويراك حين تجيء بالعصيان. يكفيك رب لم تزل في حفظه ووقاية منه مدى الأزمان. يكفيك رب لم تزل في فضله متقلبا في السر والإعلان. يدعوه أهل الأرض مع أهل السماء فكل نوم ربنا في شان. وهو الكفيل بكل ما يدعونه لا يعتري جدواه من نقصان. فتوسط الشفعاء والشركاء والظهراء أمر بين البطلان. ما فيه إلا محض تشبيه له بالله وهو فأقبح البهتان. مع قصدهم تعظيمه سبحانه ما عقلوا الأوصاف للرحمن. لكن أخو التعظيم ليس لديه ذل لا النفي أين النفي من إيمان. والقلب ليس يقر إلا بالتأكد فهو يدعوه إلى الأكوان. فترى المعطل دائما في حيرة متنطلا في هذه الأعيان. يدعو إلها ثم يدعو غيره لا شأنه أبدا مدى الأزمان. وترى الموحد دائما متلطما بمنازل الطاعات والإحسان. ما زال ينزل في الوفاء منازلا وهي الطريق له إلى الرحمن. لكن لما معبوده هو واحد ما عنده ربان معبودان. طيب الذين يدعون هؤلاء الذين لا يدعون الصالحين ويعبدون الله ويشركون بربهم والله. ولكنهم يدعون ويدعون هؤلاء أنهم أقرب إلى الله منهم ويقربون الله يعني يقربون الله. ما يعبدهم إلا أن يقربون إلى الله زلفى. فيقال أنتم لا تدعون هؤلاء الذين لا ينفعونكم. ادعوا الله عز وجل والله سبحانه وتعالى إذا دعوتموه بصدق وإخلاص أنجاكم. أما هؤلاء فلا يجوز. حتى لو قالوا إننا نقول لهم ادعوا الله لنا نقول لا صح هذا لا صح. وإن فلس بشرك لكن لا صح. لأنه إذا مات الإنسان انقطع عمل إلا من ثلاث ومن الدعاء ومن العمل. فلا يمكن أن يدعو لك حتى لو قلت لأبيك الذي ترى أنه صالح يا أبتي ادعو الله لي مثلا وهو ميت ما يدعو الله لأن العمل انقطع. نعم الله نعم نسمع الله. نعم يا سليم. هنا يستعدون هذا

كالبذل لاستبدال ثمن يكون 14، وهذا أبلغ ما يكون في امتلاء القمر بالنور، ولكن لا تزم المماثلة، بل هي وجوه مضيئة مستديرة نيرة فهيجة. نعم. فصل في صفة الزمرة الثانية. والزمرة الأخرى كأضواء كوكب في الأفق تنظره بلا عينان، أمشاطهم ذهب ورشهم فمسك خالص يا ذلة الحرمان. أمشاطهم ذهب مما يدل على أن لهم شعر، ورشهم مسك يعني العرق الذي يخرج منهم مسك أطيب ما يكون من الرائحة، بينما هو في الدنيا رائحته كريهة منتنة، لكن هناك لا، رشهم مسك خالص يا ذلة الحرمان، يعني ما أذل من حرم من هذا الخير، اللهم لك حنا إياه. نعم. بلا شك موجودين، موجودين على عهد القرنين، لكن متى يبعثون؟ هذا هو اللي يكون نشاط الساعة، إذا بعثوا وسلطوا على العالم، وهو في ذلك الوقت ما فيه دبابات ولا فيه طيارات ولا فيه صواريخ ولا شيء، في ذلك الوقت فيأتي هذا الجيش العرمى الذي يقف على بحيرة طبرية ويشربها، فيمر آخرهم يقول قد كان في هذه مرة ما، فيسلطون حتى يضطر عيسى عليه الصلاة والسلام معه إلى أن يلتجوا إلى الطور فيريكم الله. ما صحيح أبدا أبدا، هذا غلط، هم لا شك أنهم هم قوم يسلطون، لكن التسليط الكامل الذي هو من آخر من علامة الساعة هو آخر شيء، وظاهر الحديث أنه ليس هناك أسلحة في الوقت الحاضر، جنسهم موجود، جنسهم موجود من بني آدم، لكن ذريتهم ما بعد وجدت حتى الآن، ما خرج حتى الآن الذين يسلطون ما خرج، لكن إذا جعلنا التثار مثلا يأجوج وماجوج من حيث الإفساد صحيح، لكن هل هؤلاء حصلوا المؤمنين في جبل الطور؟ وهل نزل عيسى لم يأجوج وماجوج الذين من علام الساعة بعد نزول عيسى؟ نعم. كونوا هذه الأمة من دار الجنة، إيش؟ هذه الأمة من دار الجنة، نعم، هل يفهم من هذا أن الداخلين في الجنة من الأمم الماضية الثاني قليلون؟ بالنسبة لهذه الأمة معلوم قليلون بلا شك، أولا لأن بعض الرسل ليس معه أحد، لا يتبع ولا واحد، وبعض الناس يتبعه أهله إلا بعضهم، مثل لوط عليه الصلاة والسلام من تبعه أهله إلا امرأته خرج من بينه، ونوح عليه الصلاة والسلام ما بقى من ذريته إلا ثلاثة، هذا المجرد. إيش؟ أن بعض الأنبياء يبعث وليس معه واحد، قال إن هذا دليل على أن النبي لا يلزم بتبليغ الرسالة، فيكون قام متصل على نفسه. لا رسول، ولكن بالنبي يعني النبي الرسول في الحديث نبي رسول. فصل في تفاضل أهل الجنة في الدرجات العلى، ويرى الذين بذيلها من فوقهم مثل الكواكب رؤية بعياني، ما ذاك مختصا برسل الله بل لهم غير الصديق للإيمان. كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن أهل الجنة يترعون أصحاب الغرف كما يرى أحدكم الكوكب الغابر في الأفق الدري الغابر في الأفق، قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء يعني لا ينالها غيره، فقال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسل. الله عجاء. نعم انتهى. تسلمون الآن إلى ما ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية فيما أعد الله تعالى للمتمسكين بالسنة، هو يذكر حديث حقيقة أنها تحتاج إلى تخريج، فهل منكم أحد مستعد أن نعطيه كل ليلة كلام جميل كل ليلة حديث حديثا يخرجه لنا؟ مستعدون؟ هذه الآية قيل إنه نور يسطع من العرش يتبين به دخول النهار من دخول الليل، فإذا صح هذا فالأمر واضح، وإن لم يصح فيكون حكمه حكم كمل الأمور الغيبية التي الله أعلم بها، المهم أنه لا بد أن يكون هناك دليل، لأن الله يقول ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، لكن أدناهم وما فيهم دني يعني أدنى أهل الجنة، واحترز المؤلف بقوله وما فيهم دني أن يتوهم الإنسان أن في الجنة نقصا، والجنة ليس فيها نقص، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مطعما ومنظرا، النعيم من كل وجه، إذن لا دنيا فيها، كل ما فيها فهو عالي. نعم. ولهذا قال إذ ليس في الجنات من نقصان. نعم. فهو

أو باختلاف السير أيضا فهو أنواع بقدر إطاقة الإنسان. ما بين ألفاظ الرسول تناقض بل ذاك في الأفهام والأذهان. صدق والله ما بين ألفاظ الرسول تناقض، التناقض في الأفهام والأذهان، وإلا فكلام الرسول لا يتناقض. ذكر المؤلف ثلاثة أوجه للجمع. الأول اختلاف المشام، فبعض الناس شمه قوي يشمه من بعيد، وبعض الناس لا يشم الشيء لا يشم الشيء إلا عند أمره، أليس كذلك؟ ماذا هل بلى على شأن يريد أن تقول بلى ولا حقيقة؟ حقيقة. بعض الناس سبحان الله يمر مع السوق يقول هؤلاء يطبخون رز، هؤلاء يزينون خبز، هؤلاء يزينون إدام من نوع كذا في السوق، وبعض الناس يجعل الإناء عند أنفه يلا يشوف، أليس كذلك؟ إذن هذا اختلاف، إنه بحسب إيش؟ قوة الشم ريحها يوجد من 100 عام أو 500 عام أو 40 أو كم؟ 70 حسب قوة الشم. الثاني الوجه الثاني اختلاف قرانها وعلومها، واضح ان الجنة على حد سواء تختلف، فبعضها اطيب ريح من بعض، فيكون الاعلى 500 عام ليش؟ لاعلاها، اعلى انواع الجنة، والادنى لادناها. هذا وجه. الوجه الثالث السير يختلف، 500 عام قد يكون لسير اخر 40 عام، 40 عام. الان نشاهد نحن هذا الطائرة من القصيم إلى جدة كم؟ ساعة وخمس دقائق، بينما هي على الرواحل أكثر من 20 يوم. 20 يوم أضربها في 24 كم تبقى؟ 480. كيف؟ طيب بارك الله فيك. الآن ساعة وخمس دقائق، 20 يوم أضربها في 24، كل يوم 24 ساعة 480. هذه الآن ساعة تقابل 5 ساعة إلا 20. هذا اختلاف السير، وهذا على كل حال أضعفه، لكن المهم أنه يجب أن نحاول الجمع بين النصوص الواردة بقدر الإمكان، لأن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينطق عن الهوى. ومثل ذلك أيضا السفر المرأة بلا محرم جاء في تقييده بثلاث أيام، وفي تقييده بيوم وليلة، وفي إطلاق. كيف الجمع؟ يقول الشمع أنه خاطب من يقول هل تسافر المرأة يوم وليلة بلا محرم، فقال لا تسافر المرأة يوم وليلة بلا محرم، وسأله آخر هل تسافر ثلاثة أيام بلا محرم، فقال لا تسافر ثلاثة أيام بلا محرم. ثم جاء القول المطلق الذي ليس مبنيا على سؤال، حين خطب الناس يوم الجمعة في المدينة قبل الحج، فقال لا تسافر المرأة بلا محرم وأطلق. فعليك بهذا الأصل، اعلم أنه لا تنقض، وحاول الجمع بقدر الإمكان حتى تسلم من الشبهات والشكوك، وإياك أن تطلع أحدا على شكك إذا لم تعرف الحل. ترى هذه مسألة يفعلها بعض الناس، يأتي إلى طالب مثله لا يتخرج من الإشكالات، فيرد عليه إشكال، معنى ذلك أنه زاد الطين بلة، هو شك وأوصل الشك إلى غيره. ثم الثاني والله كان سألني يريد جمع بين النصوص كذا وكذا، فيزيد وهل مشغل. فإذا كنت لا تعرف كيف تتخلص من الغرق لا تغطي طريقك، خلى في نفسك